رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم أن يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وعندكم في الشعب كلام طويل عن القراءة، قراءة وأرجلكم وأرجلكم في القراءة الأخرى وأرجلكم. اختلف المفسرون في قراءة الجر، وقيل أنه عطف على الرأس، وهذا من شبهات الرافضة. والقائلون يعني وهم جمهور الأمة القائلون بغسل الرجلين قالوا إن وأرجلكم إن هذا من قبيل عطف المجاورة، أو يعني مخفوف بالمجاورة، يكون مثل جحر ضب، جحر ضب خرب، فأصلا أنه خرب. ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر أن قراءة الجر محمولة على حال لفظ الخفين، وقراءة النصب على حال خلوهما. هذا من أحسن ما قيل، فتكون الآية على القراءتين دالة على الحكمين الغسل والمسح، كما دلت على ذلك السنة، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وكما تقدم إن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية، لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليها، فهي مما يتميز به أهل السنة من المبتدعة. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد ماضية يعني مشروعان أبدا إلى قيام الساعة. الحج مشروع منذ فرض الله إلى قيام الساعة، والجهاد مشروع إلى قيام الساعة. الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء والأئمة برهم وفاجرهم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، فلا يمنع منهما فجور أو ظلم الأمير، بل يسرع الحج مع الأمراء أبرار إنسان وفجر، ويسرع الجهاد، الجهاد المشروع، الجهاد الذي هو قتال الكفار. لذلك فإذا كان الجهاد والقتال مشروعا فلا يمنع من كون القائد كيت أو كيت أو هذا فاجر أو عاصي أو ظالم، ما دام أنه جهاد، ما دام أنه قتال مشروع فلا يمتنع، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وذكر الحج لأن الحج ولا سيما قديما يحتاج فيه إلى يعني تنظيم قوافل، تنظيم قوافل وتعيين أمراء، وتجد يعني من عاصمة من عاصمة الدولة الإسلامية يسير الحاج ويعين عليهم أمير، أمير الحج، فستير قافلة الحج يعني مثل الجيش، خلق كثير، فيحتاجون إلى يعني أمور سياسية، يحتاجون إلى قيادة تدبر الأمر السير وترتب الحراسات وترتب يعني أمور، لأنهم يحتاجون إلى هذا كثيرا، يحتاجون إلى ترتيب أمور واحتياطات، احتياطات أمنية واحتياطات لما يحتاجون إليه، لما يحتاجون إليه من الأغذية، وما يحتاجون إليه من علف الدواب. فلهذا ذكر العلماء الجهاد مع الحج. وذكر الطحاوي وغيره هذه المسألة التنبيه على مخالفة الرافضة، فالرافضة عندهم أنه لا جهاد إلا مع إمامهم المعصوم، مع إمام المعصوم، والعصمة، وهم يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر، أولهم علي رضي الله عنه، ثم الحسن والحسين إلى آخره، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهو الذي يسمونه الإمام المنتظر والمهدي المنتظر، ويقولون إنه دخل سرداب في سامرة، وأنهم ينتظرونه، وأنه لا جهاد إلا معه، لا جهاد إلا معه، لا جهاد إلا مع إمام معصوم. وهذا الإمام هو معدوم، لا حقيقة له، لأنه دام دخل في الدبوة بن كلب خمس سنين، وعلى هذا فهو يعني بزعمهم إنه لا يزال عائشا طول هذه السنين. وهذا الإمام كما يقول شيخ الإسلام لم ينتفعوا به في دين ولا دنيا، ما انتفعوا بهذا الإمام المزعوم المعدوم، لا في دين ولا دنيا. فنص على هذه المسألة للتنبيه على بطلان مذهب الرافضة. ثم الأئمة الاثني عشر من كان له ولاية فهم لم ينتفعوا بهؤلاء الأئمة، سوى علي هو الذي كانت له الخلافة، وكان للحسن مدة كذلك قصيرة، أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم العصمة وأنهم أحق بالأمر من كل أحد، فلم ينتفعوا بهم، ولم تكن له ولاية. وهؤلاء الأئمة يعني حكمهم عند أهل السنة حكم غيرهم بحسب حالهم في دينهم وعلمهم، بحسب حالهم في دينهم وعلمهم، وهم متفاضلون، منهم العلماء المعروفين كجعفر بن محمد ومحمد بن علي، فهم من العلماء الصالحين المعروفين، وفوقهم علي بن الحسير رحمه الله ورحمه الله الجميع، وفوقهم من له فضل الصعبة وفضل القرابة، نافع زيادة على غيره، الحسن والحسين وقبلهما أبوهما رضي الله عنه. نعم بعد. ويؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. كذلك نؤمن بالكرام الكاتبين، يعني بالملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابتهم، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فنحن نؤمن بالكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال العباد، يكتبون أعمالهم الظاهرة والباطنة، يكتبون أعمالهم القلبية، كما في الحديث الصحيح: هم العبد بالحسنة فعملها فلم يعملها كتبت له الحسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. وفيها أن الله يأمر الملائكة بذلك، فإذا هم بحسنة بسيئة قال: أبصروه، فإن عملها فإن لم يعملها قال: اكتبوها له حسنة، فإنه إنما تركها من جرائي، أي من أجل. فقد دلت السنة، دل القرآن ودلت السنة على كتابة أعمال العباد، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وإن عليه، قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والأحاديث في هذا كثيرة، الحديث الدال على كتابة الملائكة لأعمال العباد، فهم يكتبون أعمال العباد الظاهرة والباطنة حتى الأعمال القلبية كما تقدم. وإن عليكم لحافظين، كراما، هؤلاء كرام فهم حقيقون بالتكريم، كاتبين يعلمون. الله سبحانه وتعالى أقدرهم على العلم بأحوال العبد، فهم يكتبون أعماله حتى الأعمال القلبية فضلا عن الأعمال الظاهرة وأقوال اللسان. فهم يكتبون الحسنات والسيئات، بل ويكتبون ما سوى ذلك، وقد قيل في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ما في صحف الملائكة، فيمحو ما لا ثواب فيه ولا عقاب، ويثبت ما يترتب عليه الثواب والعقاب، أو يمحو ما تجاوز عنه سبحانه وتعالى وما تاب منه العبد. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والإيمان بالحفظة الكاتبين هو داخل في الإيمان بالملائكة كما تقدم، فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بمن بأصنافهم وأعمالهم، فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بالكرام الكاتبين. نعم. ونؤمن اقرأ ونؤمن بالكرام. فقال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن نعم. الله قد جعلهم علينا حافظين نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. كذلك من الإيمان بالملائكة من الإيمان بالملائكة الملائكة بملك الموت وبالملائكة معه ملك الموت معه ملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فنؤمن بملك الموت. وقد قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لهذا يقول الطعاوي ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالم. قد ذكر الله ذلك في آيات قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فأخبر أن الملائكة يتوفون وقال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وقال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فمن الإيمان بالملائكة الملائكة بملكة الإيمان بملك الموت وبمن معه من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وكما دل القرآن على ذلك دلت السنة على ذلك كما في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل الذي رواه الأئمة في السنن المسانيد وفيه صفة قبض روح المؤمن وصفة قبض الكافر وأن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة. أتاه ملائكة الرحمة فيأتي ملك الموت ويقول لنفس المؤمن أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غربان أو كما جاء فتفسير كما تسيل قطرة من الشقاء فيأخذها ملك الموت فلا يدعها الملائكة الذين معه طرفة عين فيجعلونها بما معهم من حنوط وكفن ويقعدون بها وترحب بها الملائكة ويصعدون بها من سماء إلى سماء الحديث بطوله. وكذلك الكافر إذا حضره الموت وكان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة سود الوجوه ومعه النسوح فيأتي ملك الموت فيستخرج نفسه ويقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث فتتفرق بجسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف يعني تنتزع بشدة فتأخذها الملائكة. الشاهد إن السنة قد دلت على إثبات هذا الصنف من الملائكة ملك الموت وملائكة الرحمة وملائكة العذاب. والأحاديث هذا مستفيضة وكما جاء في قصة الذي قتل 99 نفسا عندما تاب وأراد الانتقال للبلد التي فيها الصالحون أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يتولى. وفي هذا المقام ذكر الشارع عندكم وغيره ذكر يعني إشكال يتعلق بنسبة التوفي. فإذا من التوفي جاء في القرآن منسوب إلى الله، الله يتوفى الأموات حين موتهم، ومنسوبا إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، ومنسوب إلى الملائكة الذين يتوفاهم الملائكة. فمن المتوفي إذن؟ يعني هذا فيه نوع إشكال ونوع تعارض، والجواب أن الكل حق، فالله هو المتوفي لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك وبمشيئته يكون ذلك. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فالملائكة رسل من عند الله، رسل يرسلهم لقبض روح من شاء. وأضيف التوفي إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض النفس وأخذها أول ما تخرج من جسد. وأضيف إلى الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها بعد ذلك. فكل من هذه الأمور حق، فنسب التوفي إلى كل لثبوت ذلك على الوجه الذي يناسب. فالله هو المتوفي للناس، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم به، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل له. لا إله إلا الله. وإنها لآية عظيمة أن الذي يتوفى هذه الأنفس العظيمة التي تموت في اللحظة الواحدة يتوفاها ويتولاها ملك واحد. هذا يفيدنا أن أمر الغيب لا تحيط به العقول البشرية، وأن أمر الغيب لا يقاس على المحسوس، ما يرفع تقييس الغائب على الشاهد. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبك يا أخي الموضوع بالنص. نعم يا سالم عندك أقول يا حسنك أقول موضوع يدير وقت أكثر. لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم. هذا سائل يقول: أنا رجل صليت صلاة الفجر هذا اليوم إماما لعدم حضور الإمام، فقبيل إقامة الصلاة حصل لي شيء في وضوئي فأقيمت الصلاة فتوكلت على الله وصليت. إيش حصل لي؟ إيش شك في وضوئي؟ فتوكلت على الله. نقول إذا كان مجرد شك فالحمد لله، لا ضير عليك ولا حرج عليك. أما إذا كان الحامل لك على أنك تصلي هو مجرد يعني الموقف واستصعاب انك تخرج، لانك علمت ان او غلب على ظنك الحدث، هذا حرام عليك ان تصلي بالناس وانت محدث. اما اذا كان مجرد شك فسواء كان صليت بالناس او لم تصلي، فالشك لا يرفع اليقين، وهذا ما ارجوه. ارجو ان الذي حصل لك يعني مجرد شك كما ذكرت. فكما لا يمنعك الشك من ان تصلي مأموما لا يمنع ان تصلي اماما. نعم. يقول: ما صحة قول بعضهم إنا لا نبغض أهل المعاصي والبدع إنما نبغض عملهم؟ لا لا، قل: ولا نحب المؤمنين وإنما نحب أعمالهم. هذا من الهوس ومن الوساوس. ما نحبهم، ما نبغضهم، بل نبغض أعمالهم. الله يمقت الكافرين، ما غير يمقت أعمالهم، يبغضهم. فهل تقول إني لا أبغض الكفار؟ لا إله إلا الله، أفكار عجيبة والله. أنا لا أبغض الكفار، أبغض أعمالهم، وإلا فهم أحبابنا. يعني وكذلك لا نحب المؤمنين إنما نحب أعمالهم. نحن نحب المؤمنين ونحب أعمالهم، نحب أعمالهم لأن الله يحبها، ونحب المؤمنين لأنهم قاموا بها وعملوا بها. يعني كان هذا كله نابع من المصانعة، مصانعة العصاة، من ما نبغضهم. يعني في نوع من المجاملة، في نوع من الاحتراز. يعني احنا ما نبغضكم، احنا نبغضكم لمعصيكم. سبحان الله. وهذا يعني قريبك او ابوك، تحب انت تحب الابوه ولا تحب اباك؟ تقول انا احب الابوه والعطف والقراء وكذا، احب العطف والابوه والحنان ولا احب ابي. هذا الفكر مخالف لمقتضى الفطرة ومقتضى الشرع. بل نحب المؤمنين لإيمانهم وطاعتهم لله، ولأن الله يحبهم، ونبغض الكافرين والفاسقين لكفرهم ومعاصيهم، لأن الله يبغضهم على ما تقدم. نعم. وهذا من خارج البلاد، يسأل عن تركي الحمد وحسن فرحان المالكي. وهذه مرة أخرى. أما حسن المالكي فقد نادى على نفسه بالبدعة، فهو مبتدع ضال، وهو المعروف أنه زيدي، وبعض الناس يقول أنه أكثر من زيدي، بل هو رافضي. ويدل على ذلك هذه الكتابات التي يكتبها من القراءات في كتب عقائد أهل السنة، فإنه يعني تعرض للصحابة، عرض بكبار الصحابة وتعرض لأعيان منهم لأعيان من الصحابة بالتنقص بل وسلب الصعبة. فمن مقولاته إن الذين أسلموا عام الفتح الذين يعرفون بالطرق أنهم ليسوا بصحابة ومعاوية كذلك طعن في صحبته فهو مبتدع ضال يجب الحذر من كتبه وعدم الاغترار به. وأما سرك الحمل فقد اشتهرت عنه المقالات الكفرية ممثلة في رواياته وفي بعض مقالاته لكن نعوذ بالله من الخذلان. وهذا من الخلل العظيم أن ترك يعني من الأمور والعظائم ترك أهل الباطل يتفوهون بباطلهم ويسعون دون أن يضرب عليهم بيد كما يقال بيد من حديد لكف شلهم وإقامة حكم الله فيهم. ولو لم يكن من مقولاته إلا هذه المرأة حسب ما يروى أنا أحكم عليه من خلال ما يذكر عنه الله أعلم لكنه الأمر معروف مشهور عند كل القارئين وقد كتب بعض أهل العلم في حكمه وكتب أخونا الشيخ عبد الله الجلالي أخيرا يعني نقد لبعض روايات مثل الرواية التي تعرض بالكراديب. ومن أبشع ما نسب إليه هذه المقولة إن الله والشيطان وجهان بعملة واحدة نعوذ بالله من الخذلان. نعم. أسئلة كثيرة تسأل عن موقف طلبة العلم تجاه إخوان المسلمين والمجاهدين والأسرى. ما في فاتقوا الله ما استطعتم الواجب على المسلمين أن يقوموا بما يستطيعون مما يعين إخوانهم المجاهدين ومما ينفع الأسرى. ومن أجمع ذلك وأيسره من أجمعه وأيسره الدعاء لهم من أنفع ما يكون وأيسره أمر عظيم النفع وهو ميسور وهو الدعاء له في كل الأوقات في السجود في آخر الليل في سائر الأحوال يكون الإنسان يحمل هم إخوان المسلمين ويشاركهم آلامهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد الواحد وهؤلاء أحق من غيرهم بالعطف والمودة والرحمة والعناية والهم. نعم. وهذا يسأل عن دعاء الإمام في خطبة الجمعة لولي الأمر هل ورد دليل على ذلك؟ جائز الأمر جائز أقول جائز إن شاء الله والدعاء لولي الأمر بالتوفيق والصلاح فيه خير كثير إن شاء الله نرجو فيه خير يعني لا يفعل تزلفا وتقربا بل يفعل نصيعة ومحبة فولي الأمر من أحق الناس بالنصيحة والدعاء فإن بصلاحه يحصل الخير الكثير سبحان الله. نعم. قل هل من أبغض بعض الملائكة يكفر كملك الموت مثلا؟ إيش؟ من أبغض بعض الملائكة أعوذ بالله وش أبغض؟ كملك الموت مثلا؟ لا ما هو أرجو هذا يعني سوء تعبير ما أدري الشيء الذي الإنسان مجبور عليه كراهة الموت أمر طبيعي أمر طبيعي كراهة الموت فكل إنسان يكره الموت بجبلته. هل تراها الجبلية؟ لا لا لوم ولا إثم على الإنسان فيها. أما أنه يبغض ملك الموت فهذا ضلال مبين، يبغضه لكن ما هو يبغضه، إنما هو يكره الموت. هذا شأن المؤمن بالله وملائكته، المؤمن بالله وملائكته لا يبغض أحدا منهم، بل يحب ملائكة الله لأنهم عباد مكرمون مطيعون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل الملائكة صالحون، وملك الموت لا يظلم أحد، إنما يفعل وينفذ ما أمر به. نعم. هل يجوز دفع كفارة اليمين نقودا للمجاهدين في سبيل الله؟ لا، كفارة لابد إطعام لمساكين، لعشرة مساكين. نعم. والكثرة المظاهرات الجماعية في هذا الزمان بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا ليس الطريقة المظاهرات ليس الطريقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من التقاليد الدخيلة على المسلمين. الأمر بالمعروف يقوم بالكلام المناسب وبالموعظة الحسنة، ومن له قدرة يأخذ على يد السفيه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما المظاهرة في نوع من الغوغاء، وكان السائل ما نشغل، هذا هو الجواب الإجمالي. نعم. يقول لو بينتم لنا معنى التردد في قوله تعالى في الحديث القدسي ما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المعنى إن التردد أصل معنى التردد تعارض إرادتين، تعارض إرادتين. فالتردد من الله تعارض إرادتين، وهذا نفسه موجود تفسيره في نفس الحديث. يعني هذا اللي يقوله شيخ الإسلام ما هو يعني من عندي، بل نفس الحديث هو في شرح هذا التردد. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، فهذا التردد تعارض إرادتين، إرادة الله لقبض نفس المؤمن، وهذا موجب حكمته وقدره إذ قضى بالموت على كل نفس. والأمر الثاني كراهته سبحانه لما يسوء المؤمن. إذن الله تعالى يريد قبض روح المؤمن، وفي نفس الوقت الله يكره ذلك من أجل أنه يسوء المؤمن، يكره الموت، المؤمن يكره الموت بطبعه، والله يكره ما يسوء عبده المؤمن. ولكن الحكمة تقتضي ما جرى به القدر، فهذا التردد تعارض إرادتين مع كمال العلم بموجب الحكمة وكمال العلم بما يصير إليه وينتهي إليه الأمر. أما التردد تردد المخلوق فهو تعارض إرادتين، تردد المختص بالمخلوق تعارض إرادتين منشأهما الجهل بخير الأمرين مع الجهل بما ينتهي إليه الأمر. هذا كله واقع، ما يدري الإنسان المتردد ما الذي جعله يتردد؟ تعرض عنده يسافر ولا ما يسافر، لا يدري أيهما خير، ولا يدري ما الذي ينتهي، هل ينتهي الأمر ويستقر على من يسافر أو لا يسافر. إذن فتردد المخلوق من يعني على هذا الوجه منشأه الجهل. نعم. وهذا يسأل عن وضع الكتب العلمية فوق أبواب دورات المياه أثناء قضاء الحاجة. فوق إيه؟ دورات المياه فوق الباب. الله أعلم، إذا أمكن عدم استفحاجة فلا بأس، وإلا فلا حرج، ما دام إنها مرفوعة فوق فوق دورة المياه. نعم. بعد قل هل السمع والطاعة لولاة الأمر تجري في من يعطلون شرع الله ويعذبون المسلمين ويبغضون الدين ويحاربون أهله؟ الله بهذه المواصفات إذا كانوا يحاربون الدين، وإذا كانوا يعني بحيث إنهم يعني لا تنطبق عليهم مواصفات يعني الولي الظالم والولي الجائر وهو مسلم، يعني فليس لهم حرمة الولاية، لكن تسمع وتطيع كما قلت لكم فصلا عنك، ودرءا للفساد أيضا يا أبو. نعم. بعد وهذا يسأل عن التسمي في غرم الله أو جار الله أو ضيق الله. أما جار الله يمكن، لأن هذا معناه أنه مستجير بالله، ما هو جار يعني المجاور، لا، جار الله يعني مستجير. أما غرم الله فليس ليس هو بالاسم الحسن، غرم الله يعني حصل من الله على وجه أنه غرم ليس بغن، لا أدري، فليس بالاسم الحسن. نعم. ضيف الله، ضيف الله لعله لا بأس به إن شاء الله. نعم. ما حكم المسح على الشفاف والمخرق؟ لا يعجبني أبدا المسح على الشفاف، وأما المخرق الخروق اليسيرة فلا بأس به، لكن ينبغي أن يكون الجورب صفيقا. نعم. وما حكم إهداء ثواب القرآن الكريم إلى الميت؟ هذا سيأتي. نعم. بعد. ما حكم العمليات الاستشهادية؟ هذه موضع اجتهاد للعاملين وللعلماء. نعم. الله أعلم. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هذا لم يثبت به سنة، ورد في رواية عند الترمذي المعروف عند أهل الحديث أنها ضعيفة. نعم. يقول إذا سئل فأجب على الجواب وأنا غير متأكد، فهل أكون من الذين يقولون على الله بغير علم؟ إذا كان لك مندوحة فلا تجب، وإذا كان الأمر يقتضي أنك تجيب فلا تجب بالجزم، لا تجب بالجزم تقول هذا حلال ولا هذا حرام، ممكن يعني تجيب باحتمال، فهذا فيه يعني يمكن في الفتاوى أو في الإجابات المتعلقة بالأفعال والأعمال، لكن لا تحكم، لا تضيف إلى الله ما لا علم لك به فيما يتعلق مما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله أو بدينه، تقول إن الله حرم كذا وأحل كذا على سبيل الجذب. نعم. ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ الأمر بإسباغ غسل الرجلين، يعني لا تترك العقب، لأن سبب العديد أنه عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة يتوضعون ويستعجلون بالوضوء، فرأى يعني بعضهم أعقابهم تلوح، فنادى بصوت عال ويل للأعقاب من النار، في لفظ وبطون الأقدام. نعم. يقول ساحر أعلن توبته من السحر، هل يجوز صلاة خلفه إذا اضطررنا لذلك؟ لا، بدون ضرورة، إذا ظهر منه التوبة والصلاح فلا تسميه ساحرا، ليس بساحر أصلا، أصبح ليس بساحر، بل هو مؤمن صالح حكمه حكم غيره. أما إذا كان عند ذي نفسك منه ريبة وأن توبته يعني حديث عهد بهذا الأمر، وأنه ربما كانت توبته يعني للتخلص من العقاب، فلا تصلي معه. نعم. يقول: هل يصح إدراج المقاطعة للسلع الأمريكية واليهودية في أصل الولاء والبراء؟ ما لا يظهر لي، لا يظهر، هذا من مجالات الاجتهاد في مراغمة الكفار، من مواضع الاجتهاد في مراغمة الكفار ومقاومة شرهم، فالذين يشترون ما هم يشترون محبة للكفار أبدا، اللي يشتري من بضائعهم ليس محبة لهم، إنما يحب يمكن يقول هذا صناعة جيدة، أو يحب نفسه، هو يحب نفسه. نعم. يقول: إذا دخل الرياء على آخر الصلاة فهل تحبط؟ يقول أهل العلم إن إذا كان الرياء عرضي عرض وزال فإنه لا يضر بالاتفاق، يعني من الخواطر التي تمر ولا تضر، وأما إذا ورد واستقر وعرض في العمل فهذا محل خلاف، ولكن لا ينبغي، لأن هذه مداخل الوسواس، إذا قيل إنها تبطل صلاته فهذا يخشى أن يكون بعض الناس عنده حساسية وعنده وسواس، فربما أنه يجره هذا إلى أنه يعيد الصلاة كل مرة، كل مرة يقول أنا يمكنني رأيت، يمكنني صار في قلبي كذا، لينتبه الإنسان لنفسه من الوقوع في ورطة الوسواس. نعم. قل: فهمت من قول الطحاوي الحج والجهاد مع كل بر وفاجر أنه إذا لم يكن هناك إمام يأمر بالجهاد فلا جهاد، فهل هذا صحيح؟ والله هذا هو الأصل، الأصل أن الجهاد يكون في قيادات وينطلق من دولة، هذا هو الأصل، الجهاد ينطلق من الدولة، من دولة الإسلام، لكن يمكن جهاد الدفع بابه أوسع. نعم. يقول: قلتم في درس سابق أننا نعامل المنافقين، أننا نعامل الرافضة معاملة المنافقين. نعم. هل يجوز أن نصلي على من مات منهم؟ لا أصلي على من مات منهم، لأن بدعتهم شنعة ومشهور عنهم مشركين، وأنت وهذا نفسه معاملة المنافقين، من علمت نفاقه تصلي عليه؟ الله تعالى يقول النبي: ولا تصلي على أحد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. وهل يرث الرجل من أهل السنة قريبه الرافضي؟ يروح للمحكمة. نعم. يقول: هل تكفير المعين الذي يأتي بقول وعمل مناقض للإسلام بدون النظر إلى قامة الحجة واستيفاء الشروط والموانع؟ لا بد من النظر فيه في استيفاء الشروط والموانع. نعم. مذهب الخوارج ايش؟ هل هو من مذهب الخوارج؟ ما ادري ايش يقول. اعرف تكفير، تكفير المعين، لا الخوارج انما يكفرون بالذنوب ما هو دون الشرك، لكن هذا من التسرع في التكفير، هذا من التسرع في التكفير. نعم. آخر سؤال عن سالمة. نعم. يقول: هل الخلافات الموجودة اليوم بين الجماعات والأحزاب الإسلامية من الخلافات المذمومة في الشريعة مطلقة؟ إيش؟ من الخلافات المذمومة في الشرع مطلقا؟ نعم، الخلافات التي معناها التي تتضمن الفرقة وبين المسلمين وتتضمن يعني عداوة هذه الجماعات بعضها لبعض والتحزبات تحزب بعضهم ضد بعض والتعصب لبعضهم على بعض لبعض على بعض هذه هي الفرقة يعني الخلافات المذهبية بين مثل المذاهب الأربعة خلافات سائغة في جملتها لكن معاداة اتباع تلك المذاهب لمن يخالفه في مذاهبه هذا من الفرقة المذمومة ومن التعصب المذموم. فإذا كانت هذه الجماعات كلها يعني تقوم بنشاطات يعني إنما الخلاف فيما بينهم يعني في أساليب الدعوة قد يكون الأمر واسع وينبغي التفاهم والتناصر وتحكيم كتاب الله ورد التنازع رد ما وقع ما حصل فيه التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله كما أمر الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يجمع كلمة أهل السنة والجماعة وأن يؤلف بين قلوبهم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله عطفا على قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين يمكن ما يتعلق بهذه الجملة الكلام في الروح. الروح الذي بها حياة النفوس حياة الناس تسمى النفس والله المستهدى عندكم تكلم بهذه المناسبة عن الروح والروح موضوع حديث طويل للناس خاض فيه الناس كثيرا بالحق وبالباطل والناس في الروح على ثلاث مذاهب يعني في شأن الروح وحقيقتها فقوم قالوا إنها من جنس الأجسام المشهودة ولهم في ذلك أقاويل ومنها إن الروح عرض من أعراض البدن مثل الحرارة والمزاج وما أشبه ذلك ومنهم من يقول إن الروح هي الدم ومنهم من يقول إنها جزء في البدن وهذا منسوب لكثير من المتكلمين ويقابلهم الفلاسفة فيقول إن الروح شيء لا تقوم به أي صفة، فالروح ليست داخل البدن ولا خارج البدن، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا جسم ولا عرض، ولا تذهب ولا تجيء ولا تصعد ولا تهبط، وليس لها أي صفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية يقول يصفونها، يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود، وهي صفات تلحقها بالمعدوم والممتنع، صفات تلحقها بالمعدوم والممتنع. شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا مداخل ولا جسم ولا عرض ولا تقوم به أي صفة، هذا موجود، هذا معدوم، بل هو وصفه بهذه الصفات المتناقضة يصيرها مع من قبيل المعدوم. فهذان قولان على طرفي نقيض وكل منهما باطل. والقول الوسط ان الروح شيء موجود حقيقه قائمه بنفسها. ما معنى ان الروح قائمه بنفسها؟ يعني انها ليست كالعرض الذي لا يقوم الا بغيره الا بجسم، قائمه بنفسها، لا وجود مستقل عن البدن، لا وجود، يعني الروح تتوقف في وجودها على البدن؟ لا، ذاك العرض. ولكنها تتصل بالبدن وتنفصل منه وتسري فيه، تسري فيه سريان، على وجه التقريب سريان النار في كذا في الفحم، وسريان الدهن في الزيتون، وسريان الماء في العود. المهم ان لها كيان يخصها، وهي موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية، مثل انها تذهب وتجيء وتقبض وترسل. بنفس القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل له. وفي الذكر عند النوم اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت روحي أو نفسي فارحمها، وإن أرسلت احفظها. وهي مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة. إذن هذا هو القول الوسط الذي دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الذي عليه السنة، أن الروح شيء موجود متميز لها حقيقة، وهي حقيقة قائمة بنفسها وموصوفة بصفات ثبوتية وسلبية، وهي مغايرة في ماهيتها وحقيقتها للأجسام المشهودة. ويتعلق بالروح مسائل كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه الروح، ذكر أشياء كثيرة مسائل وفصل القول فيها، ومنها الكلام في شأن الروح في خلقها، فقد فقد قيل إنها قديمة، معنى قديمة أنه لا بداية الوجود، يعني ليست محدثة، وهذا باطل باطل، بل هي محدثة ومخلوقة كسائر المخلوقات. فالإنسان مخلوق روحه وبدنه، الإنسان مخلوق روحه وبدنه. ومن المسائل يعني هل الروح تموت أو لا تموت، فيه اختلاف، والذي رجعه ابن القيم وهو الصواب إن الروح لا تموت إلا بفراقها بدنها، بس هذا هو معنى موت الروح، فراقها بدنها، كل نفس ذائقة الموت. وليس معنى ذلك أنها بعد فراقها بدنها تموت أيضا، فإن موتها يعني عدم، يعني عدمها، روح موجودة. ومن المسائل التي طرقها ابن القيم كذلك في كتابه الفرق بين النفس والروح، وبين ان الروح تطلق على اشياء والنفس تطلق على اشياء، فتتفقان في بعض المواضع، النفس تطلق على معاني متعددة والروح تطلق على معاني متعددة. فإذا قيل يعني مثلا خرجت نفسه أو خرجت روحه فالمعنى واحد. وهل الروح واحدة أو عدد؟ الصواب أنها واحدة، لكن ذكرها في يعني لأنها ذكرها بلفظ النفس، نفس الأمارة والنفس المطمئنة والنفس اللوامة، هذا باعتبار صفاتها، وإلا فهي نفس واحدة. وهذا كله عندكم، يعني الشارح نقل أشياء كثيرة من كتاب الروح. وأنبه إلى أن من الناس من ينتقد البحث في الروح ويقول لماذا نخوض في الروح ونتكلم في الروح، مع أن الله يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك. نقول هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح،